نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديث متصل حول باب الزكاة، ووصلنا إلى باب زكاة عروض التجارة. ذكرنا فيما سبق أن الأصناف التي تجب فيها الزكاة أربعة، أولها بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، الثاني الخارج من الأرض من الزروع والثمار، الثالث الذهب والفضة وما يعادلهما من العملات الورقية. اليوم نأخذ الصنف الرابع الذي تجب فيه الزكاة، وهو ما يسمى بعروض التجارة. عروض جمع عرض، العرض هو المتاع أو السلع المعدة للبيع، سمي عرض لأنه يعرض ويزول أو لأنه يعرض على الناس ليشترى. وعروض التجارة الزكاة فيها واجبة، نقل بعضهم الإجماع وبعضهم نقل بعض الخلاف، لكن كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه خلاف شاذ. فالآيات العامة كلها تدل على وجوب زكاة عروض التجارة، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أي في أموال الأغنياء، والأغنياء ماذا يملكون؟ عروض تجارة. والأحاديث العامة كلها تدل على وجوب زكاة عروض التجارة، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وغالب أموال الأغنياء عروض تجارة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قول ابن عمر رضي الله عنهما: ليس في المال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. ومن التعليل العقلي، لو قلنا بأنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة، معنى هذا أن غالب التجار ليس عليهم زكاة، وهذا لا يمكن أن يقال به. فشخص عنده ما يعادل 85 جرام من الذهب نقول له زكي، وشخص عنده مليار نقول ما تزكي، ما يستقيم هذا لا عقلا ولا شرعا. يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط: أولا أن تبلغ نصاب أحد النقدين الذهب والفضة، ثانيا أن يحول عليه الحول وهو سنة هجرية كاملة. ولذلك أي إنسان يكون عنده عروض تجارة، سواء كانت عقارات أو أقمشة أو أطعمة أو سيارات أو أسهم، لابد أن يعرف متى يبدأ الحول، من حين الملك. الحول يبدأ، وهذا ذكرناه فيما سبق، من حين الملك، حتى تاريخ الفلاني ملكت هذه الأسهم، تاريخ الفلاني ملكت هذه الأطعمة، هذه الأقمشة التي أريد بها التجارة، لازم أحط تاريخ، لأن الحول سنة هجرية كاملة. فيشترط لوجوب زكاة عروض التجارة حولان الحول وملك النصاب، قبل ذلك الملك، يعني أن يكون هذا ملك، أن تملك شيئا يحول عليه الحول. ثم من الشروط أيضا أن تنوي بها التجارة، أنا ممكن الإنسان يملك عروضا ولا ينوي بها تجارة. مثلا إنسان يملك 5 سيارات ملك، هل فيها زكاة؟ فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، لأن هذا ملك شخصي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على العبد في فرسه صدقة أو في متاع صدقة، يعني أشياء شخصية ما فيها صدقة، البيت الخاص، السيارة الخاصة، الآثار ما فيها زكاة إلا إذا نوى تجارة. فمن شروط أيضا وجوب الزكاة أن ينوي بها التجارة. كيفية إخراج زكاة عروض التجارة؟ الآن عرفنا العروض، شخص يبيع ويشتري في العقارات، عمارات، سيارات، أقمشة، أطعمة، أسهم، أي نوع من أنواع التجارة، نقول له عند تمام الحول تقوم السلع المعدة للبيع بسعرها يوم الحول، تقوم السلع المعدة للبيع. ولذلك لو فرضنا إنسان تجارته محل، خلينا نقول أطعمة، محل سندويشات، فيها زكاة وما فيها زكاة؟ فيها التجارة. ماذا نقوم؟ شنو نقوم؟ هل نقوم الطاولات هذه اللي طايحة الطعام؟ لا. هل نقوم ثلاجات البيبسي، الثلاجة نفسها؟ لا. إذن نقوم الأطعمة، بيبسي، العصير، السمون، البطاط، المدري إيش، تقوم هذه كلها بسعرها يوم الحول، ليس يوم الشراء، يوم الحول الآن، يعني هي تباع في هذا السعر، تقوم ويضاف عليها الربح الموجود، سواء الموجود في يوم الحول أو المتراكم أثناء الحول. واضح؟ إنسان تجارته أقمشة وطول الحول يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، فغالبا عنده مال في البنك أو عنده مال في الجهاز هذا الكاشير ما يسمونه. فنهاية الحول نقول له اجمع، قوم، ثم اجمع ما عندك الآن وما ادخرته من أرباح طوال السنة، المجموع يخرج منه ربع العشر كما ذكرنا 2.5% اللي هو تقسم على كم؟ 40. واضح؟ هكذا تكون عروض التجارة في كل العروض، عمارات، سيارات، أثاث، أقمشة، أطعمة، أسهم، أسهم كذلك، ينظر في سعر السهم. لكن الأسهم العلماء قالوا فيها هناك يراد أسهم يراد بها استثمار، وأسهم يراد بها مضاربة. مضاربة يعني اليومية، بيع وشراء، بيع وشراء. إذا كان مراد بها مضاربة فيجب أن يحسب سعر السوق الموجود العلني، يحسبه، وإن بلغ نصابا يزكي. وإن كان استثمارا كحال أكثر الناس يضع الأسهم ويخليها، هذا اسمه استثمار، فهذا له سعر خاص لأنه يخرج منه الأصول والموجودات. كيف يعرفها الإنسان؟ عندنا في الكويت بيت الزكاة يخرج نشرة سنوية في أسعار جميع الشركات، الزكاة يعني كلها. إذا واحد خارج الكويت نقول له يذهب إلى الشركة وتعطيه السعر السهم الحقيقي، بعد أن تعزل الأصول والموجودات، ثم يزكي على هذا السعر. إذن هذه أي نوع من أنواع التجارة أو عروض التجارة ففيها زكاة. إذا كان تجارته أجرة، بمعنى عنده عمارة يؤجرها أو سيارات أجرة، فالزكاة ليست على الأصل، إنما الزكاة على إيش؟ على الأجرة. يعني واحد عنده سيارات أجرة، هل على السيارات زكاة؟ لا، على الأجرة. اختلف العلماء في هذه الأجرة، هل كلما استلم أجرة زكى؟ هذا قول، مثل الزروع والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده. فقال بعض العلماء كلما تأخذ أجرة تدفع، أنت عندك عمارة كل شهر تأخذ أجرة تزكي. وبعضهم قال نهاية الحول فقط الموجود، وبعضهم قال وهو الأقرب والله أعلم، إذا أخذ الأجرة تملكها وحال عليها الحول ففيها زكاة، وإلا فلا. إذا أخذ الأجرة ووضعها مثلا في البنك حال عليها الحول، هنا يزكي على هذه الأجرة. قال المؤلف رحمه الله: زكاة الفطر. دائما الفقهاء يذكرون زكاة الفطر في باب الزكاة، مع أن زكاة الفطر بعد رمضان يعني لا يضعونها في الصيام لأنها متعلقة بالزكاة، ويفردون لها بابا لأنها زكاة متعلقة في الذمة وليس في المال، ليس هناك مال أصلا زكاة الفطر، هي متعلقة في الذمة. زكاة الفطر معروفة، هي مقدار معلوم من المال يخرجه الصائم عن نفسه وعمن يعيل، وعمن يعيل في مصارف معينة. استدل بعض العلماء بوجوبها بقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ففسر تزكى هنا زكاة الفطر وصلى صلاة عيد الفطر. وفي الصحيحين ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فرض، فرض يعني أوجب. زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير، فقوله فرض دليل على وجوب زكاة الفطر، وقوله صاعا من بر دليل على أن الواجب إخراجه كم صاع، والصاع أربعة أمداد لمد ملء الكفين. واختلف العلماء في تقديره بالوزن، منهم من قال كيلوان وربع، من قال كيلوين أربعين، من قال كيلوين نصف، من زاد. وأجمع العلماء على وجوبها. وقوله على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، هذا فيه من تجب عليه الزكاة، تجب على الجميع ما دام مسلما، ما دام مسلما سواء كان صغيرا كبيرا بالغا أو غير بالغ، عاقلا أو مجنونا، هذا مسلم، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى. هل يدخل في هذا التفصيل الجنين في بطن أمه؟ يعني أنا الحين أقرأ هذا، حطوا لي الجنين وين؟ العبد، حر، ذكر، الأنثى، الصغير والكبير. الصغير لا يعرف في اللغة ولا في الشرع وصف الجنين بأنه صغير، ماشي؟ لا يعرف لا في اللغة ولا الشرع، لا يقال للجنين بطن أمه صغير، إذن لا يدخل، إذن لا يجب على الجنين. طيب عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين، هذا من باب استحباب ليس من وجوب. أخذ علماء من أثر عثمان رضي الله عنه أنه مستحب، من أراد أن يخرج زكاة الفطر عن الجنين فله ذلك، لكن هل يجب؟ لا يجب لعدم ورود الدليل. زكاة الفطر تجب بشرطين اثنين فقط: الإسلام والغنى. غنى يعني يكون عنده حاجة فائضة له ولأولاده فقط، إسلام وغنى. ولذلك من المسلمين، من المسلمين فلا بد أن يكون مسلم، ولا يشترط العقل ولا يشترط البلوغ، لا يشترط، صبي صغير كبير عاقل مجنون كله متجب. والغنى يعني عنده أموال فاضلة عما ينفقه على أهله وأولاده، فلا تجب الزكاة على الكافر ولا تجب الزكاة على الصغير، عفوا على الجنين. من أين أخذنا من أين أخذنا مسألة أن الإنسان تجب عليه الزكاة هو ومن يعول؟ لأن جاء في أثر ابن عمر أو قول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، قال: ممن تمونون، ممن تمونون. فأخذ العلماء من هذه اللفظة أن الذي يمون يعني ينفق عليه ويعيله فزكاته عليه. وعلى هذا ذهب جمهور الفقهاء على أن الزوجة يخرج عنها زوجها، في قول أنها تخرج عن نفسها، لكن الصحيح أن الزوج يخرج عن عن نفسه وعن زوجه يعني زوجته أولاده يخرج يعيلهم، خادمه ما يخرج. ليش؟ يعني تفهمتم الآن؟ أنا الآن أخرج عن زوجتي ماشي، عن أولادي ماشي، سائق عندي أو خادمة أدفع عندهم معاش، عندهم معاش ها؟ كيف؟ أيوة. عندنا الآن في الكويت أن الغالب أن الإنسان هو اللي ينفق على الخادم والخادمة، يعطيه أكل يعطيه كذا، لكن بعض العائلات ما تعطيه، تعطيه معاش وزيادة متحمل أنت. هذا يحصل خصوصا عند بعض السواق السيارات، كله والله معاشك مثلا 50 60 70 هذه 20 زيادة خلاص ولا تكفل بشيء. هنا يجب أن نقول عليه لصاحب هذا السائق، نقول له قل لسائقك يخرج زكاة الفطرة عن نفسه. إذا أراد أن يتبرع عنه فلا بد أن يخبره، لا بد، العلة النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فأنت تتبرع للغير بالزكاة لا بد أن تخبره أن راح أدفع عنك، لأن هذه زكاة وهي واجبة عليه. بينما من تعول لا يشترط أن تخبره، لأن الزكاة أصلا واجبة عليك أنت. ما هو الجنس الواجب؟ ذكرنا كل شخص صاع، صاع كامل، إن كان من الحبوب كالرز وغيره فهو تقريبا 2.5 كيلو، 2.5. فإنسان عنده 10 أشخاص هو وزوجته وأولاده ومن يعول، 10، كل واحد 2.5، 10 × 2.5 سرعة 25. إذن لو جاب له خيشة 25 كيلو أجزاء 2.5 فيها. أي نوع الطعام؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ماذا يقول؟ كان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. كان طعامنا يومئذ، إيش نفهم من الجملة هذه؟ قوت البلد. كان طعامنا يومئذ، إذن بحسب البلد. إحنا عندنا مثلا الرز، مثلا في مصر، وين المصريين برضو رز، ما تأكل الرز، قمح مثلا، فول. فول هو القوت؟ لا، ولا هو قوتكم فول؟ الرز برضو. على كل حال قوت البلد يختلف من بلد إلى إيش؟ إلى بلد. هل يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة؟ مسألة خلافية. الجمهور العلماء لا يجوز أن تخرج قيمة يعني نقد، يجب أن تخرج طعام. أبو حنيفة رحمه الله قال بجواز إخراجها نقدا، وهذا عليه غالب الدول الإسلامية الفتاوى المشهورة مثل عندنا في الأوقاف وغيرها. والصحيح هو قول الجمهور أنه لا يجوز إخراجها نقدا لأدلة. أولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، فرضها طعاما. ثانيا فعل الصحابة كلهم، لم يأتي عن صحابي واحد أنه زكى زكاة الفطر نقدا أبدا، صحابة 100,000 صحابي ما ثبت. هذا اثنين. ثلاثة أن النقد له عبادة أخرى، ما هي؟ زكاة المال. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتصرف بعقله ويغير العبادات. الشافعي رحمه الله يقول من استحسن فقد شرع. الآن ماذا تقول بعض الناس؟ يقول بعض الناس يقول يا أخي الفقير الآن مو محتاج للطعام، يبي فلوس، سبحان الله العظيم. أولا أنت خالفت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فقراء أكثر؟ لماذا أنت تدعي علة وهي موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان أفضل لقال النبي صلى الله عليه وسلم ادفعوا مال. هذه واحدة. ثانيا الطعام أفضل، والدليل الواقع. احنا كنا عندما كنا نشتغل في اللجان ماذا كنا نفعل في تطبيق السنة؟ نجمع الرز، طبعا الناس يجون لنا رز ودهن وزيت وكل شيء، ايش نسوي؟ نأتي للعائلة ونعطيها ما يكفيها 3 أو 4 أشهر من الرز، لأنه يجتمع عندنا كثير. عائلة مكونة من 10 أشخاص، لما تعطيها 2 ولا 3 رز يقعدها 3 شهور. إذا بنطبق النقد اليوم عندنا في الفتاوى اليوم يقولون الشخص كم عليه دينار، صح؟ هذه العائلة أبو 10 كم نعطيها؟ 10 دنانير. إيش يسوي فيها؟ ولا شيء. يعني حتى عقلا خطأ ولا واقع. عط عائلة 10 أنفار قلت تفضل 10 دنانير، لن يفعل شيء، ستنتهي بلحظة واحدة. لكن أعطيه أكل لمدة 3 أشهر، هو إيش يريد الفقير؟ هو يريد يأكل ويشرب. يعني لو فرضنا بعدم وجود أدلة، لو فرضنا لقلنا حتى الواقع أشد من ذلك. أنا أقصد لا نغير العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس وأورع الناس وأتقى الناس وأعرف الناس بمصالح الناس، أعرف الناس. فما يأتي الناس يقول لا يا أخي حاجة وحاجة، يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه فقراء ما عنده خبزة، أبو هريرة من أهل الصفة كل يوم يغشى عليه من إيش؟ من الجوع، غشان ما في أكل. فلو كان خيرا لحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة، معقولة ولا صحابي؟ لذلك خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو وقت زكاة الفطر؟ أفضل وقت لزكاة الفطر ما بين صلاة فجر يوم العيد وصلاة العيد، أفضل وقت، ولذلك يستحب تأخيرها إلى آخر الوقت. والسنة في صلاة عيد الفطر أن تؤخر قليلا حتى يتمكن الناس من دفع الزكاة. لكن ابن عمر رضي الله عنهما قال، والحديث في صحيح البخاري، كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. الصحابة، هذه رواية البخاري، رواية الموطأ أو 3، كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، رواية الموطأ أو 3. فمن هاتين الروايتين تبين أن زكاة الفطر يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو 3. هل يجوز قبل ذلك؟ لا. يرى بعض الفقهاء أنه يجوز من أول رمضان، هذا غير صحيح، إنما استثناء الصحابة يوم أو يومين، بل يرى بعض الفقهاء أنه يجوز قبل رمضان، وهذا قول ضعيف لأن سببها هو رمضان. هذا بالنسبة لي وقتها. ومن أخرجها بعد العيد فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة من الصدقات، ما تقبل زكاة فطر إلا بعذر. ما هو العذر؟ كالنسيان، عجز أو نسيان، هذا يحصل. جاءني شخص بعد صلاة العيد قال لي أنا وضعت الرز في السيارة ونسيت، الآن تذكرت، يخرجها ولا لا؟ يخرجها، وتكون زكاة فطر قضاء، قضاء. وآخر كانت رحلته، كان خارج البلد ورحلته ليلة العيد، ونيته أن أول ما يصل يدفع الزكاة، تأخرت الطائرة ووصل بعد صلاة العيد، يخرجها أيضا إيش؟ قضاء. إذا كان معذورا بعجز أو نسيان فإنه يخرجها قضاء. مصرف زكاة الفطر ما هو؟ هل هو المصارف الثمانية؟ مصارف الزكاة الثمانية؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعمة للمساكين، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. هذه الحكمة منها. إذن هو قال طعمة لمن؟ مساكين. إذن ما أين ما هو مصرفها؟ المساكين. ما أننا نذهب ونقيسها على المصارف الثمانية، لا، للمساكين. وهاتان علتان وحكمتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم: طهر للصائم من اللغو والرفث. الرفث هو الفحش في الكلام، وقد يطلق على الجماع، لكن هنا الفحش في الكلام واللغو وما لا فائدة فيه، فيتطهرهم من ذلك. وطعم للمساكين. باب إخراج الزكاة. الآن وجبت الزكاة، والإنسان عنده زكاة بشروطها السابقة، يجب أن يخرجها فورا فورا، لأن الله عز وجل قال: وآتوا الزكاة. والقاعدة عند العلماء أن الأمر يقتضي الفور، الأمر يقتضي الفور لغة وشرعا وعرفا. الآن لو قال لك والدك: أحضر لي الماء، قلت له: إن شاء الله. وبعد ساعة أحضرت الماء، هل امتثلت؟ ما امتثلت. فحتى في اللغة وفي العرف أن الأمر يفيد إيش؟ الفور. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية كما لا يخفى عليكم، لما منعه الكفار من دخول مكة السنة السادسة، قال للصحابة: اذبحوا هديكم واحلقوا، خلاص حلوا راح نرجع. فلم يستجب الصحابة، ليس عصيانا، لكن لأنهم 6 سنين خارج مكة ويرجعون، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يغير رأيه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم هنا، مما يدل على أن الأمر يقفيد إيش وجوب. دخل على أم سلمة وقالت له: إيش أم سلمة؟ اخرج يا رسول الله واحلق رأسك. حلق رأسه، فكاد الصحابة يقتتلون بالأمواس، كل يطبق السنة. ثم إن الإنسان لا يدري ما يعرض له. يعني في الحج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من أراد الحج فليتعجل، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ما يدري، أنت الآن عندك، بكرة ما عندك، فما دام وجد المال تصدق به فورا. ثم لأنه حق للفقراء، لماذا تؤخره؟ لكن يجوز تأخيره إذا وجدت الحاجة. ما هي الحاجة؟ أولا انتظار شخص محتاج، مثلا شخص فقير شديد الفقر لا تستطيع أن تصل إليه إلا بعد يوم أو يومين، أو يعني فترة بعد وجوب الزكاة، يجوز. أو تأخيره لحاجة الفقير، مثل ما تفعله اللجان اليوم. احنا لو أردنا نطبق قاعدة الفورية على اللجان، كل اللجان تسكر بعد رمضان بيومين، ادفع، وهذا ليس في مصلحة الفقراء. فاللجان الأخيرة ماذا تفعل؟ تستقبل الزكاة في رمضان بالذات، طبعا يستقبل طول الشهر طول السنة، لكن أكثر شيء في رمضان، ثم تحفظ الأموال عندها، ثم تدفع للمحتاجين إلى رمضان القادم. وهذه طريقة جيدة ومشروعة. أما الأفراد فالأصل أن تدفع الزكاة مباشرة. تجب الزكاة على كل مسلم، كل مسلم، حتى لو كان صغيرا أو كان مجنونا. لماذا؟ لأن الزكاة تجب في إيش؟ في المال، في المال، بغض النظر عن المالك. ولذلك الصبي والمجنون من يخرج عنهما؟ وليهما، وليهما. فإذا كان للصبي مالا أخرجه الولي، وإن كان للصبي مال يخرجه الولي، وإن كان للمجنون مال يخرجه أيضا الولي. ولا بد من النية كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. بعض الناس يدفع زكاة ذهب زوجته هو، كثير عندنا، ولا بد أن ننبه أنه لا بد أن يخبرها. طبعا زكاة الذهب الزوجة على من؟ على الزوجة، الزوجة هي يجب عليها. تبرع الزوج بالمال بالزكاة، يجب أن إيش؟ يخبرها حتى تتحقق إيش؟ النية، إنما الأعمال بالنيات. والزكاة لابد أن يكون فيها أخذ وإعطاء، خذ من أموال مصدقة، أخذ وإعطاء. ولذلك هل يجوز للدائن أن يسقط دين المدين في مقابل الزكاة؟ واضح؟ أنا الآن أطالب شخص 100 دينار دين، ما عنده فلوس، وأنا زكاتي 100، فقل له هذه 100 اللي عندك احسبها إيش؟ زكاة. لا يجوز، لم يدفع شيئا، والله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة، من الأغنياء، فهي أخذ وإعطاء، فيجب أن يدفع الزكاة، والدين دين في الذمة، فلا يجوز إسقاط الدين في مقابل الزكاة. الزكاة الأصل أنها تخرج في نفس البلد، في نفس البلد، لأن معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني فقراء إيش؟ البلد. ولذلك يرى اتفق العلماء على أن الأصل أن يكون في البلد، ثم اختلفوا في إخراجها، وعامة الفقهاء على التحريم أو الكراهة. والقول الراجح والله أعلم أنه يكره إلا إذا كان هناك حاجة شديدة، خصوصا إذا كان أقارب، مجاعة، حروب، إغاثة، تخرج. لأن إذا فتحنا هذا الباب ظلمنا من؟ فقراء البلد. يعني بعض الناس يفتحها يلا برا برا، كل الناس يخرجون برا، طيب وأهل البلد؟ أهل البلد تتشوف نفوسهم للأغنياء، تشوف، ثم الأغنياء يبعثون الزكاة خارج البلد، هذا ليس من حكم الزكاة، فإنما الزكاة تخرج داخل البلد. لو فرضنا هناك اكتفاء تخرج خارج البلد. هل يجوز تعجيل الزكاة يعني دفعها قبل وقتها؟ نعم يجوز، تأخيرها لا يجوز كما ذكرنا إلا لحاجة، تعجيلها يجوز. وقد عجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس 2 سنين. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا مثلا حولي في رمضان القادم، وإحنا الآن في أي شهر؟ لما تعرفون عربي بدأ رجب، ها؟ رجب، دخلنا برجب، جمادى الثانية، جمادى الثانية، جمادى الثانية، أول جمادى الثانية، فرأيت حاجة في دفع الزكاة، يجوز أدفعها الآن؟ يجوز، هذا يسمى تعجيل الزكاة. طيب أريد أن أدفع زكاة رمضان هذا والذي يليه الآن، يجوز؟ يجوز، لأنه تتعجل زكاة العباس 2 سنين، بشرط أن يكون هناك نصاب، أضبط الزكاة. فأنا عندي أموال أعرف أنها في رمضان اللي هو حولي تصل إلى 10,000 دينار، أنا ضابطها، 10,000 دينار كم فيها؟ ها؟ 250 دينار، فأنا بعجلها، دفعت 250، لما جاء رمضان طلع حسبتي خطأ، ولا عندي 12,000، ماذا أفعل؟ أدفع زكاة 2,000، صح؟ أنا أخطأت. لما جاء رمضان ما وجدت 10، وجدت 8 أصلا، معناته أنا الحين خسران. قالوا تحسب 2,000 هذه مع زكاة العام المقبل. هذا بالنسبة للتعجيل زيادة أو نقصا. أهل الزكاة، من هم أهل الزكاة؟ الحمد لله أن الذي قسم الزكاة هو من؟ هو الله. وسبحان الله، إذا كانت الأدلة واضحة يقل الخلاف. فالله عز وجل هو الذي قال إنما الصدقات، الصدقات يعني الزكوات، للفقراء مساكين عاملين عليها من لف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله وابن السبيل. إذن هذه تسمى إيش؟ مصارف الزكاة الثمانية. من الذي قسم هذه المصارف؟ الله عز وجل. فلا بد أن تدفع الزكاة لأحد هذه المصارف، ولا يجوز أن تدفع الزكاة لغير هذه المصارف الثمانية، لا يجوز، لأن الذي حددها لك هو الله سبحانه وتعالى. إنما، لاحظوا إنما هذه أداة إيش؟ حصر. إنما صدقات للفقراء والعاملين، لام تمليك، للفقراء العاملين عليها المساكين تمليك. هل يجب أن أفرق زكاتي على الثمانية أو يجوز أن أقتصر على بعضها أو أحدها؟ يعني أنا الآن زكاتي 1000 دينار، لازم أعطي الفقير والمسكين والعامل كلهم، ولا يكفي واحد أو بعضهم؟ عند جمهور العلماء يكفي واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ تأخذ من أغنياهم وترد إلى فقرائهم، اكتفى بإيش؟ فقير. وقال أقم يا قبيصة حتى نأتيك بالصدقة. قبيصة صحابي تحمل حمالة، يعني دين لإصلاح ذات البين، فأعطاه، هذا سهم إيش؟ الغارمين. إذن يجوز أن تقتصر على إيش؟ مصرف واحد. وإذا كررت دفعت أكثر من مصرف جائز، لكن لا تخرج عن هذه الثمانية. نشوف الثمانية الآن. أولها الفقراء، فقراء جمع فقير، قالوا سمي فقيرا لأنه كسرت فقار ظهره من السؤال، كأن ظهر انكسر. هذا الفقير اللي يقول لا يجد شيئا، لا يكفيه في يومه، فيعطى طعام، شراب، كسوة، مسكن، قالوا يعطى إلى سنة، إلى سنة، مثل ما تفعله اللجان اليوم، يعطى شهريا لا سنة كاملة، ويعطى لزواج ولمرض يعني علاج ولطلب علم ولحج. شخص محتاج أن يتزوج يعطى، طالب علم محتاج إلى طلب علم يعطى، مريض محتاج يعطى، يريد الحج يعطى، كل هذا من باب سهم الفقراء. الثاني المساكين، مسكين قالوا أحسن حالا من الفقير، يجد كفاية أو نصفها، وهذا عند جماهير العلماء أن المساكين مسكين أحسن. لذا قال الله عز وجل في قصة سورة الكهف وأما السفينة فكانت لمساكين، يعني مساكين عندهم سفينة فهم أكثر حال من الفقير. والمسكين قالوا سمي مسكينا لأن الفقر أسكنه، يعني أذله، أذله الفقر أسكنه، سمي مسكينا. الآن في عصرنا اختلط مفهوم المسكين والفقير، وممكن أن نجعل لهما ضابطا واحدا، وهو كل من ليس له إيراد أو له إيراد لا يكفي، هذا ضابط الفقير والمسكين. كل من ليس له إيراد، ليس له دخل، أو له ولا يكفي، فشخص لا يعمل وليس عنده مال نهائيا وينفق على أهل نعطيه، شخص عنده أموال لكن لا يكفي، يعني شخص مثلا معاشه 1000 دينار قال أنا أريد زكاة، نعطيه وما نعطيه؟ ما نعطيه. أصبر هنا أقول لك، عنده 4 حريم و40 ولد، يعني أربعة وأربعين نفس. شو تقول؟ نعطيه ولا لا؟ ألف عنده ألف دينار، 42 رأس، ولا 10,000 يكفي، وإن وكلهم مساكين. لاحظ أن كلمة ألف كبيرة، لكن على هذا الشخص هذا فقير، لا يمكن أن يكفيه خصوصا في هذا الزمن ولا ألف. واضح؟ فلا بد ينظر في حاله، له إيراد لا يكفي أو ليس له، أو ليس له إيراد. الثالث العاملون عليها، من ينصبهم الإمام لجمع الزكاة، طبعا بشرط أن لا يكون لهم راتب. ولذلك بيت الزكاة الموظفون، هل هؤلاء عاملون عليها؟ لا، لأن لهم رواتب من الدولة. فلو قال الحاكم أو الإمام أو إلى آخره، اجمعوا مجموعة من الناس اجمعوا الزكاة، وليس لهم راتب يعطون من الزكاة. الجبات اللي يجبون الزكاة يجمعون الزكاة، الحفظة، المحاسبين، حراس الكتبة، كل هؤلاء من ضمن العامين عليها. الرابع المؤلف قلوبهم، يتألف قلبه، إما كافر يرجى إسلامه يعطى، أو مسلم جديد يعطى إيش لتأليف قلبه، يعني تثبيت قلبه. صفوان بن أمية لما أسلم بعد حنين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، 100. تعرفون الإبل، الإبل الناقة الواحدة في السابق كأنها مرسيدس الآن، يمكن أغلى. لما يعطيك 100 شيء كبير، تألف قلبه. إذن كافر يرجى إسلامه، مسلم حديث الإسلام لتثبيت قلبه، أو كافر يرجى دفع شره، أيضا هذا يدخل في سهم مؤلف يقولون يعطى من الزكاة. الخامس في الرقاب، تشمل ثلاثة أمور: عتق الرقاب، والمكاتب، وفكاك الأسير. يعني تعطى، تدفع زكاة لتحرير رقبة، عتق رقبة، وتدفع زكاة، تدفع زكاة لفك أسر أسير، وتعطى للمكاتب. المكاتب دين الكتاب، ما هو؟ عبد يتفق مع سيده أن يدفع له أموال أقساط، فإذا أتم الأموال أصبح إيش؟ حرا، فيعطى من الزكاة. السادس الغارم. الغارم نوعان: غارم لنفسه وغارم لغيره. غارم لنفسه المدين، واحد حصلت له ظرف، حصلت له أي أمر من الأمور، مديون ما عندي فلوس، أعطيه من الزكاة. أو غارم لغيره لإصلاح ذات البين، شخص يريد أن يصلح بين قبيلتين فتحمل دين، لأن الإصلاح يحتاج إلى مال ولا لا؟ يحتاج إلى هدايا وعزايم وإلى آخره، فتحمل ديون من أجلها، نعطيه من الزكاة. هل كل مدين يعطى من الزكاة؟ أي واحد قال أنا مديون تفضل، لا، إن كان من حرام لا نعطيه حتى نتيقن أو يغلب على ظننا أنه تاب، لأن هذا يعان على الحرام. شخص يقترض من البنوك الربوية ربا ربا ربا، قال أنا ما أستطيع أعيش، ما عندي كل ديون، نقول له ما هي ديونه؟ قال ربا، ما أعطيك. قال أنا والله تائب، وعرفنا من حال أنه تائب، يعطى. أما هكذا نعطي؟ لأنه يأخذ منك ويقترض، فهذه إعانة على، إعانة على الحرام. السابع في سبيل الله، المراد الجهاد في سبيل الله، يعني يعطى الجنود الغزاة، أيضا الذين ليس لهم رواتب، يعني عند راتب من الدولة ما يعطى، ليس له راتب نعطيه، أو يشتري من آلات الجهاد، أيضا هذا من سهم في سبيل الله. ويدخل في سهم في سبيل الله عند بعض العلماء الحج، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحج من سبيل الله، فكانوا يدخل في هذا السهم. إذن إذا أراد الإنسان يحج تعطيه مال لكي يحج من الزكاة، تعطيه من زكاتك لكي يحج، لأنه قال والحج من سبيل الله. هذا الصنف توسع فيه العلماء المعاصرون، العلماء متفقون على أنه في سبيل الله الجهاد. أفتى كثير من العلماء المعاصرين أن كلمة الجهاد بمفهومها الشامل، الجهاد الدعوي، الجهاد يعني الاجتماعي للتربوي، فصارت المشاريع الخيرية، المشاريع الدعوية، بل أدخله بعضهم السياسية فيما تخدم الدعوة وكذا. وإن أفتى به جمع من العلماء الأفاضل إلا أنه لا ينبغي التوسع في ذلك، لأنه يدخل في المحظور. الآن أي جماعة إسلامية تقول أنا أدخل السياسة من أجل نصر الدين، وعندنا في سبيل الله هذا جهاد الدعوة، يأخذ حق الانتخابات ويتوسع في ذلك، ولا ينبغي هذا الفعل ولا يجوز. فحصر هذا السهم في الجهاد هو الأولى. فإن حصل أمر عظيم للأمة يحتاج فيها إلى دفع المال لهذا السهم، هنا نقول يجوز إذا كان هناك حاجة. يعني هو أفتى فيه جمع علماء، يعني هيئة كبار علماء في المملكة أفتوا بذلك، لكن لا ينبغي التوسع في ذلك، لأن من مفاسد التوسع أنه يحرم منه من الفقراء. أن أقرب وأولى الناس من الثمانية من هم فقراء، وهو الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ تؤخذ من الأغنياء وترد في فقرائهم. فيتوسعنا قلنا يلا المشاريع خيرية وقلنا الدعوية، سيصرف الناس كلهم أموالهم في هذا السهم ويتركون من هو أحوج. الثامن ابن السبيل، ابن السبيل مسافر منقطع عن بلده ليس عنده مال، مع أنه قد يكون غني في بلده ما عنده مال، فيعطى من الزكاة. هؤلاء أصناف الثمانية انتبهوا، منهم من يعطى لحاجته، ومنهم من يعطى للحاجة إليه، صح؟ لحاجته الحاجة إليه. خلينا نشوف، الفقير والمسكين يعطى لحاجته، ولذلك إذا كان يعطى لحاجته هو فقير ومسكين، هل هذا الإعطاء مقيد أو مطلق؟ بمعنى مطلق يعني حتى لو زاد عن حاجته يأخذه أو يرده فقير ومسكين، مطلق ولا مقيد؟ إذا قلنا مطلق ما يرجع الزايد، فقلنا مقيد يرجع الزايد، مطلق الفقير حتى لو زاد لحاجته، فقراء المساكين العامين عليها لحاجتهم أو للحاجة إليهم، الحاجة إليهم احنا محتاجينها، إذا أعطيناه مطلق ولا مقيد؟ مقيد ولا مطلق؟ راتبه خلاص العامي عليها، مؤلف قلوبهم فيه وفيه، فيه وفيه. بعض الأصناف يعطى لحاجته، وبعضهم الحاجة إليه، وبعضهم يعطى مقيدا، وبعضهم يعطى مطلق مؤلف. الغارمين على القسمين، مطلق ولا مقيد؟ غارمين مديون مقيد. هذا قال أنا عندي دين 5000 دينار، قال تفضل 5000 دينار، ثم ثبت أنه 4 يجب عليه أن يرجع إيش؟ 1000. يجب لأنه يحتاج إلى الدين. الغارمين في الرقاب أيضا مقيد بقدر إيش؟ عتق الرقبة. في سبيل الله لا مقيد، مقيد هو للحاجة إليه لكن مقيد، نعطيه ثمن آلات الجهاز الجهاد أو نعطيه ثمن معين كراتب. واضح؟ ابن السبيل مقيد، هو يقول أنا الآن أنا غني في بلدي بس أنا أبي وصلوني البلد، نقول له يبا كم تذكرتك؟ قال 200 دينار، أتفضل 200. عاد هذا الذكي أخذ 200، ما راح خطوط كويتية، راح الجزيرة، 120 دينار. شو نسوي فيه هذا؟ قالك يا أخي 80 بشتري فيها أكل بالطيارة، ما يصير؟ طيب واضح؟ إذن هؤلاء الأصناف الثمانية يجوز صرفها لأحدهم كما ذكرنا. هناك أصناف لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لا يجوز. أولا بني هاشم، وكما قال المؤلف بني هاشم، هاشم هو الجد الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأب الثالث هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. بنوه من هم؟ قال يدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل الحارث وآل أبي لهب، هو في الحقيقة آل عقيل أيضا يدخل ضمنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة يعني الزكاة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس. أعطي كرسي هذا حق الشايب، أعطي كرسي هذا لك الله خير تسلم. قال وإنما هي أوساخ الناس. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال للزكاة بالنسبة لآل البيت أو بني هاشم أوساخ الناس؟ قالوا لأن الزكاة تطهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، والإنسان لما يطهر الوسخ سيباشر إيش؟ الأوساخ، كأنها تختلط مع الطهارة، فسماه أوساخ الناس فتطهر، فامتنع عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها، ولا فقير إذا كان له قريب ينفق عليه. نعم، ما دام له من ينفق عليه لا يعطى من الزكاة، ولا يعطى من الزكاة من تلزمه نفقته. وهذه قاعدة أو ضابط، كل من تلزمك نفقته لا يجوز دفع الزكاة إليه، كل من تلزمك نفقته لا يجوز دفع الزكاة إليه. هل تلزمك النفق على الزوجة؟ نعم. هل تعطيها من زكاتك؟ لا. هل تلزمك نفقة الأبناء؟ نعم، تعطيها من زكاتك؟ لا. هل تلزمك نفقة الأصول، أصولك يعني الأب والأم، إن لم يكن لهم معيل؟ نعم. لذلك قالوا لا تدفع الزكاة للزوجة ولا للأبناء الفروع ولا للأصول، يعني الأب والأم. قالوا إلا في باب الدين، في باب الدين تعطيه لسداد دينه، تعطيه لسداد دينه، فابنك أن تنفق عليه لكن عنده دين، لو دفعت الزكاة من الدين لأن هذا خارج الإنفاق فتعطيه لسداد الدين. هل الزوجة تعطي زكاتها لزوجها الفقير؟ نعم، تعطي لزوجها الفقير. ها؟ لأنها لا تلزمها نفقته. نعم، المؤلف قال لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان سينفق عليها من هذه، يعني هو يعطيها وتنفق عليه، إذا كانت محتاجة يعطيه من الزكاة. يجب على المسلم، آخر مسألة عندك سؤال؟ أي يجوز. كيف؟ لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها، قالوا إذا كان سينفق عليها من هذه أو سينفق على أولادها منها، ويجوز فيما عدا ذلك قالوا قضاء دينها. الصحيح يجوز أن امرأة ابن مسعود كانت تدفع زكاة لابن مسعود، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في معنى الحديث أي أن خير الزكاة أو خير الصدقة على القريب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة وهي يجب على الإنسان أن يتثبت عند دفع الزكاة، ما يعطيها لأي شخص. أي شخص أنا محتاج تفضل، لا، لابد من التحري، خصوصا إذا كان شابا، شاب والله أنا محتاج، نقول يا أخي اشتغل، فلا تعطيها إلا بعد التأكد. طيب واحد تأكد وعطاه ثم تبين أنه غير محتاج، تقبل؟ تقبل. الحديث مشهور في الصحيحين، رجل قال والله لتصدقن الليلة، ثم وجد امرأة وعطاها، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي، امرأة والعياذ بالله زانية وما يدري، قال بغي، الحمد لله على بغي، قال والله تصدقن الليلة، ثم تصدق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني مسكين، هذا كل ما أعطى واحد طلع غلط، قال على غني الحمد لله، لا تصدقن الليلة، أعطى صدق، أصبح الناس يتصدقون لقد تصدق اليوم على سارق. فجاء في الحديث قال أما صدقتك فقد قبلت، أما الغني فلا له، يتذكر ويدفع زكاة، وأما البغي فلعله تستعف، وأما السارق فلعله إيش يكتفي بما أخذ ولا يسرق. هذا الحديث استفاد من أولا الحرص على إعطاء الزكاة المستحق، ثانيا أنه إذا أعطاها لغير المستحق بعد الاجتهاد فزكاته إيش مقبولة. كم بقى على الصلاة؟ توقف عند هذه النقطة ونسأل هذا السؤال، لأن أنا قاعد وياكم اليوم سهران بعد الصلاة. السؤال واحد، هل على الماس زكاة علما أني عند الشراء علم أنه ليس للادخار فقط، الماس ليس فيه زكاة، الزكاة في المعادن الثمينة على الذهب والفضة فقط، وغيرها ليس فيه زكاة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.